وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، لا زال حديثنا متعلقا بضوابط الدعوة إلى الله، وقد كنت بينت بعضا من هذه الضوابط، منها وحدة السبيل، ومنها البصيرة بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الضابط الثالث من ضوابط الدعوة إلى الله سبحانه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: ومن اتبعني، أي والذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة. فلا بد للداعي إلى الله سبحانه أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يصح للداعي أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى ركيزتي الإسلام. الإسلام أحبائي في الله يقوم على ركيزتين اثنتين: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، الثانية شهادة أن محمدا رسول الله. فإنه من آمن بالله دون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسلامه. فكما أننا نؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله، كذلك يجب علينا أن نؤمن بأنه لا متبوع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا يصح أن نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى القاعدة: كل الطرق على الله مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد دخول الجنة عليه أن يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكل طريق مخالفة لأمر النبي تعتبر طريقا مردودة، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. كل محدثة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر رد، أي مردودة لا يقبلها الله، بل ويذم عليها والعياذ بالله. لذلك نجد أحبائي في الله أن حب الله سبحانه جل في علاه مقيد بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قد جعل الله سبحانه هذه الآية دليلا على محبة الله، ردا على من زعم حب الله دون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من كان محبا لله فحاله أنه متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه طريق الله، الطريق الذي يوصل إلى الله لا تكون إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنا حقا محبين لله، فإن حبنا لله يحملنا على متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كنا غير محبين لله فنحن غير متبعين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالدليل على حبنا لله متابعتنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم كان محبا لله، ومن كان معرضا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان زاعما لمحبة الله سبحانه. إذن فمحبة الله مقيدة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنت حقيقة تحب الله لا بد أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يكون شيخك الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون قدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون متبوعك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون الشيخ الفلاني والحزب الفلاني والحركة الفلانية. لذلك نجد أهل الله لا يرضون بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم متبوعة، لا يتبعون إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى سنته وينظرون في سنته فيلتزمون ما ثبت في سنته، ثم يجعلون ذلك عبادة لهم ومنهاجا لهم، وكل من جعل هذا منهاجا له كان محبا لله سبحانه جل في علاه. إذن فالدعوة إلى الله أحبائي في الله لا تصح إلا من خلال متابعة الرسول، ولذلك حث الله على متابعة الرسول في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال لا، ما قال لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله، قال لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هذه الصيغة تدل على الحصر والقصر، أي لا نتأسى إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، ما قال في أعماله وما قال في أقواله وما قال في صفاته، إنما قال في رسول الله، أي في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوة للمؤمنين، سواء كان الأمر متعلقا بقول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل أحوال الرسول خير. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو لقاء الله ويرجو اليوم الآخر ويذكر الله كثيرا، هذا له في رسول الله أسوة حسنة. أما الذين لا يذكرون الله كثيرا ولا يرجون لقاء الله ولا اليوم الآخر، لا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأعمال الرسول سواء كانت أعمالا تعبدية أو أعمالا جبلية، فلنا فيها أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شخص الرسول أسوة حسنة للمؤمنين، ما قال في أعماله ولا أقواله، إنما قال في شخصه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه شديد الحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أعماله الجبلية، فقد كان يقلده في مشيته، وكان يحرص على الجلوس في الأماكن التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذات يوم كان ماشيا في طريق فطأطأ رأسه دون أي سبب، فقيل له: لماذا طأطأت رأسك يا ابن عمر؟ قال: لقد كان هاهنا شجرة فمر من تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه فطأطأت رأسي لذلك. كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، ما كانوا يتخيرون كحال الأمة اليوم في ما يختارون من الرسول، إنما كان الرسول أسوة لهم، كانوا يتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان يا عباد الله الجمادات تتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يدعي محبة الله ومحبة الرسول ثم لا يتأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا القليل القليل. جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صنع له منبر من أعواد من خشب، فصعد عليه ليخطب، فسمع لجزع نخلة أنين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها حين خطبته، فسمع لها أنين كأنين الطفل، أي بكاء كبكاء الطفل، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر ثم احتضن الجزع حتى سكن الجزع. الجزع يتألم لمفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرج الجبل فقال للجبل اسكن فإن عليك نبي فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. أشار إلى أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. الجبل يسكن لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حق. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل بعظمته يتصدع خشوعا لذكر الله سبحانه جل في علاه ولخشية الله سبحانه. فما بالكم بهذه القلوب التي أصبحت كقلوب بني إسرائيل في كثير من الأحيان كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن القلوب قد قست وسبب قسوة القلوب البعد عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول رسول رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة الرسول رسالة رحمة للعالمين والذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم أمة رحمة أمة رحمة للعالمين. لذلك قلوبهم لينة وهذا ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمنون لاحظ الحديث المؤمنون هينون لينون المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. قلوب المؤمنين تمتلئ رحمة تمتلئ حبا تمتلئ عطفا وحنانا لا تمتلئ قسوة. ولكن في تعاملاتنا في هذا الزمان لا نجد الرحمة إلا في أناس قليلين يا عباد الله. لماذا؟ لأننا ما عدنا نتفهم حقيقة الرسالة. رسالة الإسلام رسالة رحمة لا للمسلمين بل للعالمين لكل العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يا أحبائي في الله من أبرز قواعد الإسلام القيام بالعدل حتى على الأعداء أن نكون عادلين حتى على أعدائنا كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا يحملنكم بغض أقوام على الظلم بل لا بد أن تكونوا عادلين حتى على أنفسكم. فالأمة أمة وسط قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط أي عدولة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة تشهد على كل الأمم عندما يبعث الله الخلق ويأتي بالأنبياء ويسأل الأنبياء هل بلغتم الدعوة وينكر أقوامهم التبليغ عندما يقول الله لأقوام الأنبياء هل بلغكم أنبياؤكم الرسالة فيكون الجواب لا لم يبلغونا. فيقول الله للأنبياء من الذي يشهد لكم؟ يقولون تشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بأمة محمد فيقال لها هل تشهدين بأن الرسل بلغوا عن الله؟ فيقولون نعم نشهد. وهذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن أبرز ما تتميز به الأمة عن غيرها قيامها بالعدل أنها أمة قائمة بالعدل. فبالله عليكم أين العدل في أمة لا إله إلا الله في هذا الزمان؟ هل العدل قائمة؟ إن أبسط ما تتميز به الأمة ذهب منها. لذلك عندما أقول بملء فيه إن الأمة في هذا الزمان فقدت خيريتها لا أحيد عن الصواب ولا أكون بعيدا عن الجادة. نعم أحبائي في الله إن الأمة في هذا الزمان فقدت خيريتها لما قام فيها من ظلم واستبداد وإعراض عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أحبائي في الله لنا في كل أعمال الرسول أسوة حسنة لا أن نتخير نقول هذا الفعل نفعله وهذا الفعل نفعله. لا ما أتاكم الرسول فخذوه وهذا الأمر يدل على عموم ما أتاكم الرسول أي كل ما جاءكم به الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لأن التكليف منوط بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. لكن ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي أن آتي بما أستطيع إتيانه مش الاستطاعة أن أعرض عن كثير من الأعمال لا إذا عجزت عن الفعل أو عن القيام بالفعل أكون حينئذ عاجزا، أما ما دمت قادرا على إتيان الفعل أعتبر مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا للتأسي بالرسول وإطاعة وطاعة الرسول لابد أن أكون مطيعا للرسول. ثم اعلموا يا عباد الله أن رحمة الأمة منوطة بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن رحمة الله للأمة لا تكون إلا بطاعتنا لله وللرسول. فإذا عصينا الأمة وقع علينا عذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالذين يخالفون أمر الرسول يعيشون معيشة ضنكا، معيشة صعبة، وأما الذين يتبعون الرسول يعيشون معيشة رحمة ومعيشة وحياة سعادة. وكذلك يا عباد الله اعلموا أن الهداية لا تكون إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية لا تكون إلا من خلال طاعتنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولحديثنا تتم إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى هنا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.